من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين غلبت الروم في أدنى في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ألف لام يوم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين غلبت الروم في أدنى الأرض يا سلام يا سيدنا السلام الله يا سلام. ألف لام لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. كمان يا عم كمان كمان يا عم الله كمان غلبت الروم في أذن الأرض غلبت الروم في أدنى نوم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يا حلاوة يا سلام يا سلطان الله. لله الأمر من قبل ومن بعد. غلبت الروم في أذن الأرض غلبت الروم في أذن الأرض وهو

يسيروا في الأرض فينظروا كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثاروا الأرض فما كان الله ليظلمهم كانوا أنفسهم

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله يا شيخ حمد ماذا يا قرآن وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تتركون يا سيدنا كمان فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين توهرون. يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله الله الله الله الله الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته ومن وألوانكم. إن في ذلك لآية

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا احنا كنا عم نتعامل في الشباب وتسيبنا بالايه احنا كنا عم نتعامل في هذا الله وينزل من السماء ماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء ومن آياته ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء ثم إذا دعاكم دعوةً